يا شيخ اتكلمت من بعضيها عشان ما تضغطش فيها ده هناك. ايوه جزاك الله خير. في مسائل؟ قول يا شيخ. حاضر. قول يا شيخ. شفيق. بص يا اخوان اتعامل معها ازاي وبرضه تابع من النوع الاولاني ولا النوع الثاني؟ النوع الثاني. ابدا صاحب الفرد فرد يقوم ليها. من الاحسن ان اخلي المساله من سته عشان ما تاخدش ايه فخصور. سته على ثلاثه فرد اثنين يبقى المال عندي سته والباقي اربعه. واجي هنا اقول يخير بين ثلث المال يساوي واحد ثلث الباقي صح كده يساوي واحد وثلث اربعه على ثلاثه صح ثلثه يعني اربعه على ثلاثه. حموده جه؟ حموده جه؟ اتفضل عشان ده تبقى متابع معانا. يبقى ثلث المال يساوي ثلث اللي اتبقى اربعه على ثلاثه واحد وثلث. المقاسمة في الباقي، المقاسمة وكلمة في الباقي أرجع هتتقسم على مين؟ على اثنين، هذا رجل ورجل، يبقى أربعة على اثنين فيها، طبعًا لما بص واحد ولا واحد وست ولا المقاسمة يبقى المقاسمة خير لله، صح كده؟ ستة يعتبر على نفس النتيجة. ما مين حتى ما هات نفس النتيجة؟ يعني أنا عملت المقاسمة على ثلاثة اللي هو المقاسمة على ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة. المقاسمة خير لله صح كده؟ المقاسمة خير لمين؟ للجد. اكتبها ولا خلاص معروفة؟ المقاسمة خير للجد. يبقى خد كام؟ والاخ خد كام؟ الاخ اللي هو قال كلام غلط. بص يا مشين المسألة من ثلاثة عنده ده كلام رياضة. ثلاثة على ثلاثة فيها الواحد يبقى دي خدت واحد اتبقى كام؟ يبقى الباقي كام؟ تعال نترجم الكلام. ست المال ست الثلاثة ست الثلاثة اللي هو كام؟ ها نص. ثلث اللي اتبقى اللي اتبقى كام؟ اثنين. اثنين على ثلاثة يبقى كام؟ بثلثين مش مكمل واحد صحيح. المقاسمة في الباقي الباقي اللي هو كام؟ اثنين. اثنين على اثنين فيها ازاي تبقى كده دي؟ ها؟ لا ما انا عارف ما هو الاصل اهو. ها شو ازاي تبقى كده؟ خلاص بس. طب هو من الاول غلط، غلط ليه؟ مين جابك خد ثلاثة؟ ما احنا قلنا خلاها ستة يا 12 يا 24 الأسلم ليك. إنما تمشيها بأي طريقة رياضة المهم تمشي بقى للآخر يبقى برضه خير لو إيه؟ خلاص أمشي؟ كملت المسألة خير للجد المقاتلة عطفه كام؟ اثنين والباقي للأخ الشقيق اللي هو كام؟ اثنين بس. نعم؟ لو اختارنا ثلاثة صح بس هو ما مشيش فيها صح بس احنا حللناها ثلاثة طلعت المقاسمة برضه أي رقم اختاره أنا لو خدت الثلاثة هي المشكلة لما يجي يقول ثلث المال ثلث الثلاثة كام؟ ثلاث نص مش مشاكل. طيب ثلث اللي اتبقى اللي اتبقى كان اثنين ثلثهم يعني اثنين على ثلاثة هو ما طلعهاش زي ما هي صح فعطاها زي ودي واحدة فهو ده اهو خليتها من ثلاثة هي هي خلاص اخوانا وثلاثة هتبقى اصح رياضيا لان هو المضاعف البسيط هنصحها؟ خلاص اخوانا المثل اللي بعديها هو الهدف برضه من ان انا احله وما اقولش من الكتاب على اساس احنا نتعود على ايه؟ رؤية مثال الجد اخ شقيق اخ شقيق واخ لاب وجد بمجرد النظر طبعا المقاسمة زي السجن فهما ثلاث صنفات النوع الاولاني انا بخيره بين ثلث المال المال هيتقسم على ثلاثه ما دي واحد اثنين ثلاثه ده محسوب خلاص يا اما الثلث يبقى تستوي المقاسمه والثلث حد عملها قبل كده؟ قبل ما نحلها خلاص يبقى هي ايه انا بحلها ازاي عشان نتعود انت ذكر باثنين انت ذكر باثنين انت ذكر باثنين يبقى المال سته يخير الجد بين ثلاث ايه حالتين ثلث المال اللي هو بيساوي كام؟ سته على ثلاثه بيساوي اثنين المقاسمه دائما في النوع الاول تستوي المقاسمة وثلث المال، يبقى نقول خير تستوي المقاسمة وثلث المال للجد رقم 2 والباقي للأخ الشقيق ولا يأخذ الأخ الأب شيئا ولكن دخل في المقاسمة تقليلا لنصيب الجد. نكتب ولا خلاص؟ طيب غيره عشان ننجز بس صح كده؟ نحل كم مسائل كتير وناخد المقاسمة في القانون بس، يبقى كفاية جواب بس تتعود على الحل. اه المثل اللي بعدين اه أخين الأب أخين الأب ماشي العيد عجوز زي الله أخين الأب وإيه؟ وجد وأخ لأم. طبعا المقاسمة احسن المقاسمة هيك في النص دول مش تبعنا إجماعا لا يرثوا بإيه؟ يبقى ما عنديش أخ لأم، يبقى المثل ذلك من النوع الأول ما تقولش هتحط فروض أنا ما عنديش صاحب فرض وده محجوب إجماعا صح كده؟ دول بذكر لكن اثنين حليم اثنين اه وانت باثنين يبقى اربعه، ثلث الاربعه واحد وثلث ادي ثلث المال، لكن المقاسمه احسن لنا تديله كام؟ يبقى هم اثنين هم اثنين، وانت لو حسبتها بمجرد النظر ياخد هو زي الاختين لان ذكر ودول في مقام ايه؟ في مقام ذكر. اه حد عايز حاجه من تحت؟ اللي عايز يقول اه طيب ها؟ مين يرسل؟ يرسل ايه؟ اه عادي اه انا مش هاخد مش هتحط ده درس المقاسمه مفيش حد يحجبهم صح كده؟ ها؟ زوجة وبنت بنته ايه؟ أخ شقيق أخ شقيق جد أخوين لأم أخوين لأم إجماعا محجوبين بالحاجتين بالفرع الوارث لا مش بالأخ الشقيق محمد بالفرع الوارث وبالجد الأخ الشقيق ما بيحجبهمش بالعكس ده هم بيورثوا هو ده في الحجرية صح كده؟ طيب اخر المساله دي من النوع الايه؟ الثاني ادى اصحاب الفروض انت كم؟ اه واجي هنا المال 24 الباقي نشوف 24 على 8 فيها 3 فيها 12 15 الباقي 9 طيب يخير الجد مين؟ ثلث المال صح كده؟ بيساوي 24 على 6 فيها الاربعه المقاسمه ولا ثلث الباقي؟ ثلث الباقي حاضر ثلث الباقي 9 3 فيها طيب المقاسمه فين؟ في الباقي اشوف 9 على كام؟ ادي 1 وادي جد 2 قسمت عليها على 4 ها اقول لك انا مش عارف ليه لان حسبت دول واللي خليك تحسبهم يبقى 4 ونص يساوي 4 ونص يعني ما حسبتهمش ما ليه يبقى غلط في الايه؟ يبقى غلط في المخ خلاص يبقى اطلع له ايه احسن له المقاسمه خير اللي يعطيه كام؟ 4 ونص اقول الكلام ده ولا مفهوم؟ المقاسمه خير للجد تعطيه 4 ونص والباقي للاخ الشقيق يبقى 4 ونص و4 ونص اه منين؟ ايوه منين؟ تديهم منين؟ جميل بص بص يا مولانا عمل ايه؟ خلص النوع الاولاني بنوع ثاني انت مالك ده هنا فيك انت بتترجم الكلام ده بص يا مشيت بص يا باشمهندس ثلث المال 24 على 6 فالله 4 ثلث اللي اتبقى اهو المقاسمه في الباقي هو راح خد المقاسمه على النوع الاولاني راح جاب ده 2 وده 2 ده ما ينفعش المقاسمه معناها المقاسمه في الباقي 9 على اصحاب المشكله اللي هم 2 يبقى 4 ونص حد مش عارف حاجه انا نمت ها خلاص ما كاتبين هم من المره اللي فاتت انت ما حضرتش يا مشيت مختار وبعتني وسبت الدرس وبديت عنه الدنيا ها لا والله ما رحت فين اما مهم بعينه دنيا ولا كان اخر رحت الشهر بعينه دنيا طيب خلاص الكلام منتهي تلك الدار الاخره مش عايزين دنيا صح كده انما انت دورت على القريشات يا مولانا ها قول يا مشيخ ها جد جد ومين ثاني؟ اخ شقيق اه ايه اختين شقيقتين اه اخ لاب اه بس طيب اصحاب فروض فيه لا يبقى النوع النمو فوق دماغه ما يا باشمهندس يبقى النوع الاولاني ها اثنين اثنين اثنين اثنين المال كام؟ طيب المقاسمه بتديله في النوع الاولاني دايما كام؟ اثنين تاني الدماغ عسكرت البنود اللي انت كاتبها دلوقتي البند الاولاني تيجي البنت الاولاني دي شايفين انت مش انت ها اه بص بص بص اخواتي او ايه عندك دول الحريم مالهم يصير معاشه مع الجد بتلاقي الفروض في درس المقاسمه نقول تاني ولا فاكرينه ما احنا وقفنا الفروض اما لو واحد هيحل عافيه يقول لك تلتين تلتين يا عم ما ده نوع المقاسمه فوقفوا الفروض وقلبه يصير معاهم الجد زي زي اخ شقيق المساله دي بالذات يا باشمهندس ما تنفعش الفروض لسبب لان في اخ شقيق اصلا يعني مالكش انك تتخيلها حتى ممنوع من الخيال ليه هو ده هياخد الفروض ده موجود استحاله رقم ثلاثة في ميراث الاخوات الشقيقات لو رجعت ما هو ميراث الاخوات الشقيقات النصف للواحده تلتين من الاثنتين الارث والتعصيب مع الاخ الشقيق صح اها يبقى كده كده ده كان تعصيب لكن انا بقول ده النوع الاولاني في المخاتمه بنفرض سهام البند اللي عملناه فرضنا السهام المال طلع 8 يخير بين حالتين يا تلت المال يا المقاسمه تلت المال 8 على 3 زي ما قال الراجل اللي هي 2 وكام وتلتين ودي خير له والباقي لمين للاخ الشقيق والاختين الشقيقتين اللي الذكر مثل حظ الانثيين ولا شيء للاخ الاب وانما دخل اضرارا اقول تاني ولا خلاص طيب هات ما بعد ها رضي الله عنه ها ام رضي الله عنه ايه والمحبه ها جد خلاص كده طيب المساله دي شبيهه بالاجدريه ولا دي كلمات واحده طيب مش هتقوليش اجدريه اجدريه منين الاجدريه دي واحده تموت وتسيب زوج لقيت الزوجة هنا عشان وجود الفرع الوارث خد الثوم استنى انا كتبت روح خلاص طيب الام عشان وجود جمع الاخوة طيب تلت الاخت الشقيقة والجد اصحاب المشكلة اشوف المال كام 12 صح كده والباقي 12 على 4 فات 3 12 على 3 فات 4 7 يبقى الباقي كام 5 يخير الجد بين كام ام 3 امور ثلث المال 12 على 6 فيها الاثنين تلت اللي اتبقى اللي اتبقى كام ها 5 على 3 بتساوي كام 1 وتلتين صح كده المقاسمه على مهلة 5 على 3 في 2 5 على 3 ليه هي 1.5 حولت ده ل 2 حريم يبقى دي كومين وكوم 3 كوين لما اكتم 5 على 3 ده مظبوط نصيب مين الحريم انا عايز نصيب الجد فبضربه في كام في 2 لان مش عايز تضرب في 2 ما تضربش اهو 5 على 3 بتساوي 1.3 ده الوحده هو هياخد جد ده مرتين يبقى معاد القطر 3 وكام وتلت ودي احسن ليه صح كده يبقى خير للجد مش كده المقاسمه وياخد بقى كام 3 وتلت اروح حاططهم تحتيه خد كام 3 وتلت واتبقى الجلديه 1.3 وقسمت انا المساله ولو عندي تركه اقسم على كام على 12 في اي مشاكل ها حد عايز يثبت ها قول حاضر اعيد ايه حاضر بص يا عم شيخ ماذا تعني كلمه المقاسمه تعني كلمة المقاسمة ان انا بكتب الرقم اللي اتبقى عندي عشان كده لما الشيخ محمد شمس زودها وجالي ونقول في الباقي نقول في الباقي اهو المقاسمة في الباقي في النوع الثاني كلمة المقاسمة يعني هات الباقي واقسمه على اصحاب المشكلة اللي ما خدوش لقيت اصحاب المشكلة عندي بعد اصحاب الفروض اللي خدوا مين ومين جد واخت شقيقة بالبلدي هي 5 جنيه اقسمها على ذكر وانثى لما اجي اقسمها اقول 1.5 لان ده بواحد ودي بنص احنا عايزين نقسمها 3 اكوان فك الذكر خليه 2 حريم يبقى الخمسه هقسمها على كام حرمه ماشي معايا اللي قال عرفت هلف مين 3 5 على 3 ده حريم ولا رجاله انا عايز نصيب مين اللي بيعمل المشكله الجد يبقى اللي هيطلع هنا المفروض الجد هياخد كام مره ادي فكره تضربها في كام يبقى ده نصيب الجد 2 في 5 ب 10 10 على 3 هي هي اللي ب 3 وثلث اللي اضرب 3 يجيب 10 3 في 3 في 9 بقى من العشرة كام واحد 3.3 لما خدت 3.3 طلعت احسن للجد اتبقى 1.3 هو نصيب مين للاخت وصلت خلاص نقولها تاني حد مش فاهم حاجه فيها ها هنحل تاني ها. في حد تاني؟ في مسألة تاني؟ هو يا مولانا. حاضر. اختين اختين اختين وجاب اختين لهم لهم اختين لهم طب دول محجوبين. بص عشان تبقى فاهم اللي بيتكلم بيتكلم ازاي. الاثنين حريم براجل مش كده؟ وده راجل يبقى اثنين رجاله واثنين حريم بايه؟ يبقى كل الموضوع ثلاثة، ثلاث رجالة، هيقسم ياخد تلت، المحل الثاني تلت يبقى تستوي المقاسمة والثلث، صح كده؟ وياخد كام؟ اثنين، والباقي للأختين، ليه؟ لأنه بيتكلم بعد تلتين، يقول احنا ما ننقصش عن التلتين بسبب مين دولة؟ ولا يبقى شيء للأخوات الأب، آخر بند كتبناه نمرة خمسة، عند وجود الشقيقات لا يبقى شيء للأخوات الأب، هي دي، صح؟ ها وصلتوا لها؟ نقول تاني؟ ها نقول مسائل ولا نقول القانون خد ايه؟ بسرعة مسائل حاضر مليني مثلا يلا اللي قال مسائل مال يا شيخ؟ جد فختان الأرض فختان الأرض فختان الأرض فختان الأرض ها ها بنت ها زوج زوج ولا ام ام ها اصحاب فروض ولا مش اصحاب فروض يبقى النوع الثاني ادى اصحاب الفروض البنت خدت والام خدت والاخوات الام بمين بالفرع الوارث وبالجد اجماعا مسالتي من سته بدل مين اللي زجه ستة على اثنين فيها ستة على ستة فيها الواحد طلع أربعة الزجة كام أخير الجد بين كم أمر ستة المين ستة على ستة تلت اللي تبقى اثنين على ثلاثة تلت اللي تبقى اثنين على ثلاثة مش مكمل واحد المقاسمة في الباقي المقاسمة في الباقي اللي هي كام الباقي اثنين هقسمها على كام على اثنين يديله واحد لأن دول مقام ذكر ها مفهومة ولا لا شغال ولا مش شغال ها اللي مش فاهم يقول يقول دي يعني ايه؟ ادي الثلاث حلول سدس المال عطاله واحد تلت اللي اتباك ده عطاله تلتين المقاسمه قسمت الاثنين على اصحاب المشكله دول ذكر وهو ذكر فقسمت عليهم الاثنين واحد واحد يبقى يستوي صح كده المقاسمه مع سدس ايه؟ اي حاجه ياخدها يبقى ياخد واحد ودول هياخدوا ايه مع بعضهم واحد كل واحده منهم نص مفهومه؟ خلاص ايه اللي صعب في الموضوع المقاسمة تقول عليه تاني ها ولا ناخد القانون جميعا ها ها اكتب اكتب يعني ها امي وجد واخ شقيق مالها الجد خد السدس شو تسيس الفيل اول مثل يا حبيبي خالص طبعا هو سرح اخ شقيق ومعاه جد ومعاه ام انا ما بحبش بالفروض المثل دي مقاسمه ولا مش مقاسمه مقاسمه ليه لوجود الاخ الشقيق والجد عند الام الام خدت ايه ثلث عطاها امتى ثلث مش كده يا عم شيخ طيب الثلث ده من السته نحلها من ثلاثه ولا من اثنين انت حلها من كام عشان انت ما تفهمش مسعود ها من ستة الله يفتح عليك ستة على ثلاثة سنة كام؟ طيب أنا بقول المال عندي كام هنا؟ ستة واللي اتبقى منه كام؟ ها؟ أربعة هات لي الجد خيره سدس المال اللي هو كام؟ ستة على ستة فيها؟ تلت اللي اتبقى أربعة على ثلاثة بواحد وكام؟ وتلت المقاسمة في الباقي ياخد بقى اثنين لأن المقاسمة في الباقي تعني إيه؟ أربعة هتسد تاخد أربعة ليه؟ المقاسمة في الباقي أنا بقول أربعة ايوه لا بص المقاسمه في الباقي الباقي كام اربعة هقسم على مين على ذكر ودي ذكر اربعة على الاثنين فيها خلاص مش مسؤول طب يبقى الجد بياخد كام احسن له الاثنين صح كده والباقي الاخ الشريف كام اثنين فيه مع السدس سدس المال ده الخيارات اللي هي مكتوبه مش عارف الجد سدس خلاص ها؟ مثلا زميل يقول مثلا زميل ماشي همشي. واحدة ناسد وثابت رضي الله عنها. هو ناسد وثابت أمها. ده النص الأولين. وجيه الجد. وجيه معاه أخت لاب. بنعيش المسألة. أول مثلا نفسي. مثلا من نوع ثاني من النوع الأول. بالتالي أنا جيت أحب. فأقول النوع الثاني يبدأ تخلص فروض فروض. والنص بثلاثة. مثلا من ستة ستة على اثنين بثلاثة. والأم تلت باثنين. جيت أخير أقول يخير الجد بينه. قال لي ما تعمل ولا بينه ولا مش بينه. هو اللي باقي أصلا إيه؟ سوس. راح قال ياخده. ياخده ليه؟ ما أنت بتعمل ثلاث حلول عشان تشوف إن هو الأحسن للجد. فبالبلد كده أقول له سوس المال واحد تاخد الواحد ولا تاخد تلت ده ولا تكتم أنت والأخت ده إن هو الأحسن. ياخد الواحد. فخد الواحد. لقيت الأخت الأب قالت ما ينفعش أنت عملت درس المقاسمة عشان المشكلة اللي بيننا وبين مين أقرب للميت أنا ولا ده الرجل ده يقرب للي ماتت عن طريق أبوها صح كده مش جدها وأنا أقرب لها عن طريق أبوها أنت كده ضيعت الدنيا لما حرمتني عايزة إيه إلغي العنوان واديني بالفروض شكوى يبقى هي جاية تقول الكلام ده قلنا لها حاضر عايزة ايه قالت الدين انا النص هي لا النص ولا لا اخوانا اللي دافين وتعول المسألة الكام لتسعة ومحدش يتضر وكلنا نغرب استجبت ليها فحضرتها بن جعلت الاخت الاب صاحبة فرض لألا تحرم من الميراث صح من البداية لان احنا لو حليناها على المقاتلة ما كانش بقيها راح الجد قال بس ما تبقاش العملية هفرة جاوي تدينا انا واحد وتديها هي ثلاثة وانت من ساعة ما شرحت الموضوع قلت هيا عامل الجد كأخ عايزيه قال نضم دول مع بعض يبقوا كام ونختمهم من جديد للذكر مثل حظ يعني هي تاخد يا عم الشيخ أربعة على ثلاثة بواحد وثلث ويتبقى لنا اثنين وثلثين كده يبقى الموضوع عدل شوية أبقى خدت للذكر مثل حظ ايه رحت كاتبها دم ثم تطير عصر مكتوبة من المرة فيه ثم تطير شايفينها ولا شايفينها ثم تطير عصا بالجد في النهاية لألا تزيد عن مين عن الجد من الشخص الذي جعل صاحب فرض عصبة الأخت الأب ليه جعلتها صاحبة فرض لألا تحرم من الميراث ليه جعلتها عصبة لألا تزيد عن مين عن الجد الناس كلها اتفقت على ان دي من بني أكبر البعض قال لا دي هي كبرت على دولة الفروض لان الناس دي قاعدة مستريحة بدل ما هتتقسم على ستة صارت بتتقسم على كيف على تسعة فكدرت عليهم عكرت عليهم الفرض خلاص خلاص مش محمد طيب نقول ايه تاني بسرعة قبل نقول القانون القانون مسألة مسألة استحضار انا لو يعني في الباب نفسه ما يجدعه لأنه يصعب الطريق ماشي فالراجل ده استرد استراد يدل على انه طيب نقول تاني عشان تشوف الطيبة وتودي فين خلاص فهمناه ام وادي الجد وادي الاخت لا اب اللي عم يضحك عليه انا بقول لك بص يا مولانا اصل واحد قال لك ايه يعني ما فيش مثل ان شاء الله ما فيش مشكله انا بقول طرد ما استراد الطيب بيفهم مصطلح الشرير فين انا ما غلطتش انا ما قلتش حاجه لوحد انا بقول طيب ده اله الا الله مش خد النص والام خدت التلت حسن بيقول ايه بدل ما تطين على دول العيشه وتكتم لهم على تسعه خلي المشاكل اللي باقيه بين دول ودول بعيد عن دول صح طب بعيد عن دولة لما دي خدت نص هي 60 جنيه نصها كام للراجل ده 30 ثلثها كام باقي سدس ال 10 جنيه ده قال ايه سيف عن اذنك لان ده اسمه ايه السدس اتصرف ازاي بالكلام ده اتصرف انت لا ده بص بص قال لك هو اللي باقي ايه سدس قال انا هاخد ده لو خدت الدكه الخطوات هي تشتكي عن هيقول لك الدكه ثواني ثواني ثواني هي لما اشتكت رحنا فرضنا لها ايه اداها نصين مش العشرة دي؟ ولما هو بتاعته ولما عرفت المطير؟ يا شيخ ما هي الشكل دي هي ثواني أديك بالأسهم المثلة من ستة ستة على اثنين ستة على اثنين ده تبقى واحد قال لك هاخده هنا هياخد ايه هو؟ لأن هو اللي باقي ايه؟ أنت بتخيرها ثلاث خيارات ثلث المين اللي هو بيساوي كام؟ ثلث اللي تبقى اللي تبقى واحد هتديله ثلث يعني ياخد ثلث سهل المقاسمة في الباقي ياخد ايه الباقي هي نص منين يا مولانا ياخد تلتين يا عم الشيخ لان الزكاه من التحضر انتهى اه الواحد هياخد منه كام صح يا محمد عبد العال بتاع الرياضه والكمبيوتر اصحى اصحى يا باشا يبقى هو هنا جالي تلتين تلتين رغيف وهنا تلت رغيف اخد الرغيف كله صح على مهلك احنا نوصل اللي انت عايزها خد الرغيف راح دي قالت ايه لا يا عم الشيخ افرض لي فرضي افرض لي اديها النص ارجع اقول نص الواحد طب ده اصلا هيطلع عين اقول لك عشان تفكر خدت الرغيف كله يا عم ثواني انت غض حسن اعدل دول وخلي الكلام على دول اخليه في التركه ولا في اللي خدوا الجد طب ما مش هيجمع لما هو اللي خد الجد واحد ارجع من ثاني اقول له ايه دي خدت نصه لما هو كان هيضربك بالنار عشان هي تاخد تلك هتروح انت تقول له صراحه صح قول انت بقى تعالى هو حسن عادي والجد في رجلين برجل والاخت لاب نص رجل يقسم الواحد ده هو ياخد 60 الواحد وهي انت عايز تقول ايه لا اللي انت بتقولها ما دي كلمة المقاسمة ما دي تعني اها المقاسمة في الباقي عطتنا الذكر تلتين الواحد وهي تاخد تلت الواحد زي يقول لك ايه لا مولانا هو انت تقعد تلعب بيا انت مش قال ان انا ليا ثلث يا تلت يا المقاسمة انا ده اللي احسن لي اخده فلما دي فرصلها النص عايزه نص التركه يبقى انا لو قلت الدول اروح انت وده ده اول بيقول لك ايه راحوا هم اه وانا والله العظيم ما سيب الواحد اشمعنى انت اللي جايين له مش جايين له يا توت يا كان يقول لك ما تحكيش معايا بده طب ما انا الارضه بلاش دي ما تقولش مش هنفرض لك يا منايه لا نقول ده ايه راضيها خد الاختيار ده تقول لي وانت من الاول لما قلت الخير الجاد ايهما افضل وايهما ضار ايوه ما افضل افضل له ده صح كده راح اديت حمجت واحنا عارف يبقى لازم اصحاب الفرد مش عاملهم الارض خلاص قال لنا لا هو اصلحينا ان الفكره هو لما يقول انا ايه اما الموضوع راح يقول لك نقصه كده عشان هو من المنصوره وزميله قال لك لا مش مقصودش دي انت كده حمجتين وراح بيع شفت يا مولانا قبل الاخوه اه يا اخوان ناخد مساله تاني اه طول ما انت عايز مسائل جول عشان نستوفي بحيث اول ما في مساله زي المقاسمه اللي عارفها عشان اول ما نقول القانون خد بايه كلام اسهل من ده الام تنقص للثلث تمام فهيبقى المشكله ايه خلاص محلوله ما انا طلع عندي سهم تاني هيبقى الجد باقي سهمين اخير بين ثلث المال اللي هو واحد تلت الدرجة اللي هو ساعتها كام؟ تلت اللي هو يبقى الكلام ايه هيبقى فيه أرض وعسى يبقى متبقاش أجدرية خلاص؟ ماشي لو كان في أرض مش انت اللي كنت تتكلم وبعد كده اسمع كام سواء انت منين يا شيخ؟ طب صفر خمس جنب الحوالي فقول يا مولانا مثلا الأجدرية تسعة معاك من تسعة على تسعة حاضر التسعة؟ حاضر اها حاضر الزوج لما كان هنا اكتبه تاني ولا اكتب الرقم كان واخد كام الام اللي جنبيه كتبنا اثنين الجد والاخت ادي التسعه كانت فيه حبيبي ثلاثه واثنين وواحد وثلاثه دول زي ما هم اهو زي ما هم ثلاثه واثنين ضميت دول مع بعض رقم كام قسمتهم القسمه دي واحد وثلث واثنين وثلثين هي مجموع دول 44 هيبقى 4 و2 6 ده 9 خلاص هنيه يا باشا صليت معانا ايه قول يا مولانا لما جه قال لك واحد من ثلاثه بعدين لسه من الاربع صح أسئلة دي ثم يضم الجد نصيبه ويحضمهم مع بعضهم كده والرأة. ولو عندك ناس تقول لها أنت خدت ثلاث أسهم ما زلتني في الثلاثة هنضمهم مع الواحد ونقسم من جديد سبعة ثلاثة. قول يا مولانا لو أخ الأب مع الأخت الأب هتبقى مسألة مقاتلة. الجد يقول أنا عايز إيه؟ بص أنا عايز السدس بتاعي. الأخت الأب والأخ الأب هنا إرثها بإيه؟ تقدر تقول الدولي بالفروض سقطت وسقطت بسبب الأخ الأب لما جه صاحب الاستراض اللي هو جاله ولا أكتبوه؟ ها؟ أكتبوه؟ حاضر. زوج والأم ودي الجد عرفنا الخناجة بتاع دولة نص وتلتو ده جال إيه؟ اللي باجي ها؟ صوت صحيح انت عم الشيخ بتاع الحوادث افترضت مين ومين؟ طب لما اخت الاب ما حدش يتكلم بقى واخ الاب خلاص يا مولانا الام تبقى تمشي ليه لما في جمع اخوه ها يبقى انت كل ما بتفترض بتغلط صحيح يعني هو جالك ايه هتبقى ازاي اه يا مولانا يبقى دي خلت ايه صوت ارجع امسح ده واقول له تعالى انت يا عم الشيخ المال كام ستة صح كده والباقي كام ها ستة على اتنين فيها ستة على ستة فيها ثلاثة واحد أربعة اللي اتبقى كام يخير الجد بين ثلث المال اللي هو كام ثلث اللي اتبقى اللي هو كام اثنين على كام المقاسمة في البيج الاثنين اللي اتبقى تقسمها على جديه على اثنين ونص صح طبعا على اثنين ونص صح هيطلع للجد لما اقسم على اثنين ونص يعني كام يعني اثنين على خمسة في اثنين اللي هي أربعة في خمس الجد اقول لك ولديه ولديه واخديه برضو طيب هنا هل تقدر تقول لا يا عم الشيخ الله يرحم الفروض اقول لك كذاب انت امسك بالتعصيب صح كده يبقى الجد خد السدس الباقي وسقط دول بمقتضى المقاسمه وما لهاش حاجه تشكي شكت ليه في الاجداريه قالت ادوني بالفروض تقدر هنا تقول ادوني بالفروض اقول لك انت بالتعصيب وبمقتضى المقاسمه مفيش باقي اه ثواني بمقتضى المقاسمه الجد طلع احسن له ايه واحد وواحد اثنين وثلاثه يبقى البجة كام يكتموه مع بعض سلحت هنا واحد ما فيش باجي خلاص انما لو ما كانش في باجي خلاص يسقطوا في باجي احنا هناخد دلوقتي حتى القانون اسقطهم لو ما فيش طب ليه لان انا ممكن يجي حد طب ما جاش حد خلاص طلع بمقتضى المقاسمة الجد نقص لكامل الست بس طلع عندي واحد اتحيا من مين؟ من الأم ياخذوا وهي تاخذوا الزكاة من صحاب الأنثيين تاخد لها تلت والأخ ياخد كام؟ تلتين خلاص عن شيء؟ نقول القانون خد بإيه؟ طيب ولا نقول مسألة؟ ها؟ نقول مسألة ها؟ أخت شقيقة؟ حاضر لو أخت شقيقة هي هي بس مش لجدارية مش هتسمى لجدارية يعني هاجي خير الجد لما الأم تاخد تلت الجد هيقول ايه باقي ثلث الدهلي تروح الأخت تقول لا افرض لي قياسا على مين على الأجدارية إنما الأجدارية عشان حكاية حصلت كان موجود مين أخت الأب خلاص بص عم شيخ زوج وأم وجد خليك بقى ومين وأخ شقيق وبنتين صحيح اصحاب فروض البنتين خدوا ايه وخليك صحيح عشان نشوف اللي جد هيتبهدل ولا بكم اللي هيتبهدل الزوج الام اجمع لنا دول المثل من كام من 12 المال صح كده من كام 12 على 4 12 على 3 4 في 2 خلي بالك الباقي ايه ما فيش المثل ايه عائله صاحب الكلام ده صاحب اجابوا لي طب الجد هنا والاخ الشقيق ايه ده ما فيش خيارات للجد صاحب الكلام جعفر قال مما يعيب على مذهب زيد ان عند الخيار انت حطيت الزوج لربع والام لها ثلث واحده ماتت سايبه زوجها وسايبه الام ثلث وسايبه بنتين خدت ثلثين الاصل لو كانت فروض مش مقاسمه كان ده زمانه بيقول انا مع الفرع المؤنث باخد ثلث والباقي تعصيبا والمساله تعود الى 15 لما جه الجد معاه هو والاخ قلنا دي مسألة مخاتمة من نوع تاني. جيت تخير لقيت المسألة أصلا من 12 وعادت لكام؟ راح قالي يبقى يلحق بكلام ذلك إن لازم الجد لا يحرم أبدا لأنه بيحرمش إلا بوجود مين؟ الأصل. طب إيه في حالة زي دي؟ راح قال يفرض له السدس وتعول المسألة لأن لا يمكن حرمان مين؟ إنما الأخ الشقيق طبيعة إرثه بالتعطيل ملوش بالفروض ملوش بإيه؟ عشان كده أقول لك عسكر على مذهب زيد إن في أحوال طبقا لمبدأ المخاتمة هيحرم فيها مين؟ الجد. عشان كده القانون لما جه خد قال خفق بكلام ما يؤديش لحرمان الجد، فأثبت قاعدة أساسية إن في كل الأحوال لا ينقص الجد عن سدس الميل لأن ده فرضه الأساسي، وراح عمل عليه حالتين صحيح قانونا ها. يبقى أنا لما جيت أطبق كلام ده لقيت إن في عيب خاطئ، لو أصحاب الفروض زادوا هتبص لك بقول لك المثل عادي، أنا لسه أقول يخير الجد ما فيش تخسير أصلا ما فيش حاجة باقي يعني. لو كنت مطبق فروض كان ده دائما مع الفرع المؤنث لسدس والباقي، اما الاخوه الاشقاء ما ذكروش اصلا غير في التعطيل ما لهمش فروض، فطبيعي ده لما اقول له الباقي تعصيبا ولم يبقى شيء متعود عليها. انما ده لما اجي اقول له ايه المقاسمه ادت بيك للسقوط يقول لا، طب ما انا ادوني فرض اللي هو ايه السدس. القانون عشان كده خد خضيط من كلام سيدنا علي وسيدنا زيد قال هيؤدي الكلام ده ان الجد لا يحرم ابدا في كل الاحوال لا يسقط ولا ينقص عن ايه الموضوع بتاعك، رحمة الحالتين. يبقى ده لو حد سألك هتطبق عليه الحالتين دولة. ايه الحالتين دولة؟ كلام سهل جدا، يجي الجد هو واصحاب المشكلة اللي هم مين؟ الاخوة الاشقاء او الاخوة، ويكون الارث بتاعهم بالتعطيل. يبقى ان يأتي مين؟ الجد، ويكون معاه الاخوة بس يكون ارثهم بايه؟ امتى يكون ارثهم بالتعطيل؟ اذا كانوا ذكور صح؟ او اذا كانوا ذكور وايه؟ امتى يكون ارثهم بالتعطيل تاني؟ اناث مع البنات، يبقى ثلاث حالات صحيحة؟ يبقى القانون عمل افتراض، ايه الافتراض دوت؟ قال انا عندي شرطين، يجي الجد واصحاب المشكلة، ويكون ارث اصحاب المشكلة بالتعطيل. يعني يكون ارثهم بالتعطيل يأتوا ذكور سواء كانوا اشقاء او اناث، او يأتوا ذكور وايه واناث، او يأتوا اناث بس مع الطبيب مع مين؟ مع بنات لان ده تعطيلا صح كده. في الحالة دي اعامل الجد معاهم كاخ، الجد معاهم كايه، ادخله في القسمة معاهم زيه زي اخ، واسم واشوف المسألة واسم اصحاب الفلوس فلوس ومجسة. لقيت ان الجد القسمة نقصت عن السدس، هو حاطط شرط اساسي في كل، يعني الجد انضمت فقط هيدخل معاهم يكتب، لقى ان القسمة تعليه عن السدس ولو بربع درهم يبقى يكتب معاهم، لقى انه هينقص عن السدس يطلع بايه، لقى ان المقاسمة اصلا هتؤدي ان هم ليهم الباقي ولم يبقى شيء يبقى تؤدي لحرمانه، يبقى يقول لك ماليش دخل بيهم واخد بايه بالفضل والسدس. الحالة الثانية بديهية ان يجي مع الاناث اللي ورثوا بالفروض، اخوات شقيقات يوم التلتين، اخت شقيقة واخت الاب نص وسدس تكملة للحالة الثانية اللي هي غير الثلاثة دولة اللي هي غير. اعمل ايه يا عم الحاج؟ قال ياخدوا فروضهم وهو ياخد الباقي تعصيبا بشرط هو ما ينقطش عن السدس او يحرم منين؟ من الميراث. يبقى القانون عمل ايه؟ خلي حالتين بس. قال انا عندي المساله كل الدوشه دي بحصرها في ايه؟ جد ومعاه اخوه ورثوا بالتعصيب. ورثوا بالتعصيب امتى؟ ان هم يكونوا ذكور او ذكور وايه؟ واناث، او اناث ورثوا مع البنات اجعلوا الاخوات مع البنات ايه؟ هتعامل الجد ازاي؟ قال ياخد زيه زي ايه؟ اخ زيه زي ايه؟ ذكر. طب الحالة الثانية ان ييجوا حريم واخدين بالفروض، طب هتعمل ايه؟ اديهم فروضهم ودي الجد الباقي ايه تعصيبا بشرط سواء الحالة الاولى او الثانية لا يؤدي الامر الى حرمان من الميراث او نقصان عن ايه عن الثلث. اجرى دول في الهامش وبعد كده دي مسائل على كل الانواع دي. جاي لها بيقول ايه امشي تحت في الهامش القانون قال ايه راي الصاحبين في الجد 49 ونكمل راي الصاحبين في الجد اللي هو قالوا ايه ان ياخدوا ما راي ابو حنيفه اللي هو عمله زي مين زي الاب وحجر كل الاخوه معاه ايضا هو مذهب مالك والشافعي وجرى العمل في المحاكم المصريه على توريث الاخوه والاخوات مع الجد بالطريقه اللي بينتها الماده 22 من قانون المواريث جعلت هذه الماده للجد مع الاخوه الابوين او الابوين اي حاله منهم جعلتها حاكم بس اي حد يجي منهم سواء الاخوه او الاخوات دول اشقاء او سواء كانوا ايه ده ايه الحالتين دول اول حاله الحاله الاولى اذا كان الموجود من الاخوه والاخوات ذكور بس او ذكور وايه او اناث عصبنا مع مين بنت وبنت ابن كل الثلاث احوال دول الارث للتعصيب صح كده طيب ايه هتعمل ايه جد قاسمهم الجد زي مين زي اخر هنعرف الجو هنحلها برضه هيبقى كلام سهل اجمع واحل بالاسهم ولا يدخل في المقاسمه شد بقى ايه جدك انت بتعيد دي ليه الاخوه الاب مع الاخوه الاشقاء انا قلت تقليلا لمين زي عمنا ايش جيبهم يبقى هو خالص الطريقه بتاعت الكتاب في حته دي ما بعدش الاخوه الاب انا لما جيت اقول اخ شقيق وجد وعشرين اخ الاب وقلت للجد هعد عليك العشرين لو كنت عايز تكتب هو قال لا يعد ما عندوش المساله المعده في القانون ايه ما عندكش المساله الجد لان مش هما بيحجب من اخ شقيق احجبهم من الاول احجبهم ودي وفرت في المسائل لان هو المهلاج اخ شقيق هروح مطير من الكتاب مين الاخوه الاب لان ما بيورثوش مع مين مع الاخ الشقيق عكس الطريق ازاي بجد نعدهم اضرارا بمين يبقى القانون لا يحجبهم وقال طالما هيتحجبوا هيتحجبوا احجبهم من الاول احجبهم من ايه من الاول عشان كده قال ايه ولا يدخل في المقاسمه حينئذ من كان محجوبا من ايه من الاخوه الاخوات الاب مين اللي هيحجبهم مفيش غير مين الاخ ايه الشقيق الثانيه الحاله الثانيه اذا كان الموجود مين خلي بالك حريم بس اخوات لم يعصبنا بالذكور ولا تعصبوا بمين يعني لا الحديث موجود ولا موجود ذكر يبقى ارثهم بايه بالفروض هياخدوا يا اما النص يا اما الثلثين يا اما نص وسدس وهكذا الجد ياخد بايه بطريقه التعصيب يعني ياخد الباقي بعديهم بعد اصحاب الفروض راح حط احتمال تامها جاب كل الاحوال اللي انت بتدخل فيها الجد عينيه على ايه اوعى يحرم او ينقص من كام اللي هو فرض الاساسي ويشترط في حاله المقاسمه وفي حاله الارث بالتعصيب الا يحرم الجد من الارث او ينقص عن ايه فان حرم او نقص عن الثلث يعتبر صاحب فرض ايه ندي مسائل على الكلام ده اللي هو انت هتحل بيه لو حد سالك خلاص دي سهله ما هو القانون بص هو زي دول الاضحيه هو بينص في القانون يقول لك ايه الفتوى على قول الامام محمد بن الحنين في العدل والعمل بقول ابي يوسف ايسر وتسهيلا على المحاكم لان لما نوصل لدول الاضحيه تلاقي ان الامام محمد عمل طريقه فيها عدل بس عايز واحد فاضي لان هيشيل الاموال ويوزع عليهم ويدي كل نصيب جيل ميت للجيل الميت اللي بعديه لغايه ما اوصل للاحياء اللي جايين ده العدل لان انا هلاقي بيني انت ورثه كتير ليه تقول لك ده نصيب امي فوقها فابوها من فوق ذكر من فوق ايه ذكر يعني هي دي اللي جايه اسمها ايه بنت ايه الاقي ذكر اقول له انت واخد اجل من البنت دي ليه يجي يقول لك اصل ده نصيب ابويا فمه فمها الاصل ايه فده العدل ان اللي خد كتير عشان اصول الاولانيين رجاله واللي خد قليل عشان اصول الاولانيين حريم الكلام ده صح فقال اختارنا كلام ابو يوسف تسهيلا على ايه على المحاكم فهم عملوا الفكره دي قال بدل ما جابني مشكله في مذهب زايد لكن هو ملوش لا يا عم احنا نريح دماغنا الاساس للجد السدس فاكتم معاه واعمل معاه فروض واعمل معاه تعصيب في كل الاحوال وهتنقصوا عن ايه عن السدس ادي مساله ونشوفها من النوع الاول من النوع الثاني وكلام سهل جد واخ شقيق وبنت، ماليش دخل باصحاب الفروض. انا عندي ان هذه الاخوه اللي هنا ورثوا بالتعصيب ولا ورثوا بالفروض؟ صح يا عم الشيخ. واخ الاب، بس اصحى عشان ايه الكلام هيختلف. اول حاجه ده محجوب بالاخ الشقيق صح، القانون ما جالش بحكايه عده اضرارا بمين بالجد، لا راح شايل ده تمام كده. طيب البنت خدت اديها فرضها ونشكي في الكلام مع ده، قالت انا هاخد من السته اللي انتوا عاملينها كام؟ البجة كام؟ ثلاثة. اجي اقول كده المقاسمة كأخ للجد صح كده؟ ده مين ده؟ الجد الخيار الاولاني المقاسمة كأخ هتديله كام؟ طيب ست المال اللي هو ما بينقصش عنه، المال اللي هو كام؟ ستة على ستة فال كام؟ يبقى خير الله هنا ايه؟ يكسب. طب انت ليه خليته جسد؟ لان الاخوة اللي عندي ارثهم بالتعصيب، ارثهم بايه؟ بالتعصيب. هل عديت عليه ده؟ لا. فاهم يا خلفاء؟ حاضر. مثال تاني هيوضح اهو. اخت خلي بالك، او اختان شقيقتين ومعاهم ام ومعاهم زوج ومعاهم اصحى للكلام بنت ومعاهم الفجر بتاعنا اللي هو مين؟ الجد. ما كل المطار على الجد. طيب اجي اقول له انت جيت مع مين؟ مع خليل بس وارثين بالتعصيب. اجعلوا الاخوات مع البنات. هو جاي لما يجي مع حد وارث بالتعصيب اعتبره اخ. اعتبره ايه؟ انت اصحاب الفروض فروضهم نص، الزوج ربع، الام ثلث، وانتوا مسالتكم من كام؟ من 12 على 2 على 4 على 6 2 و6 8 و3 11 اللي باقي فيه الكلام ايه؟ اوعى كل الاحوال ينقص عن هنا اللي باقي اصلا مش ده الثلث. اقول ايه بقى؟ يعامل كاخ طبقا للقاعده اللي هم حطوها. الاخوه هتدي ايه؟ اقول له انت تاخد نص السهم ده ودول ياخدوا النص. اما لو عملتك كصاحب فرض يفرض له ايه؟ وتعول المساله، وتعول ايه؟ في هذه الحاله المقاسمه تضر الجد كاخ، هتنقص عن ايه؟ السدس. تروح فرض له السدس اللي هو باثنين، وخلي بالك من الكلام هيبقى اثنين وسته، ثمانيه وثلاثه، 11 واثنين، يبقى المساله من 12 وعالت الى عشان الجد. يبقى انا بعلي الجد على ايه؟ ملهمش قانون، ملهمش. ليه بقى؟ لان هم ليهم اصلا. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه، اجعلوا الاخوات مع البنات ايه؟ عصبه. جي تخيرهم في السهم اللي باقي مع الجد، هو اعتبر القاعده للجد، جالوا على الجد يكتب او ياخد او اي حاجه تضره عن ايه؟ عن السدس. فان كانت هتضره اديله السدس ولو ادى الى سقوط ليه، انما هو ما يسقطش، انما هو ايه؟ ما يسقطش، لان برضه الجد اعلى. انا اصلا لو عندي ابن في المساله كان حجب الاخوه وكان دخل سدس، يبقى الناس بتتعامل على ان الجد دائما ايه؟ اقوى من مين؟ من الاخوه. فهنا لما جيت اكتم لقيت ده باقي سهم يا عم الشيخ، لا سيبك من السهم هتكتم انت وزوله، يبقى يفرض له ايه؟ السدس. مساله زي الكبود. طب يا شيخنا في الجد دلوقتي، طب هي اصولا من الجد اللي ما لقيتها تعصيب، طب لما خدت نص ليه ما تاخدش دي معاها في النص؟ مين اللي تطلع في النص؟ الاخت الشقيقه مع البنت. حاضر، يعني ليه؟ يعني نص على اساس يبقى تعصيب. ارجع لدرس التعصيب، لو فتحت الكتاب وجبت درس التعصيب وجبت القاعده بتاعته هاتها هاتها عشان ما احكي، هتلاقيها في درس الاخوات الشقيقات. هات الاخوات الشقيقات نمره 4، يا طفل عصبه مع البنات او بنات الابن، يعني ايه؟ راح جالي فياخذنا الباقي، مش المراد بنت الوحيده، بنت الوحيده هي ولا صغير، فياخذنا الباقي بقى ما بتشتركش معاها. انت ما بتديهاش الباقي تعصيبا، تروح مدخلها معاها على طبق القاعده ايه؟ دي بتاخد النص وهي تاخد ايه؟ الباقي تعصيبا. يبقى انت يعني ايه؟ مش واصله صح؟ انت كنت عايز تشتركهم مع بعض، ده لو في من الاول اشتراك صح كده؟ خلاص. لكن عندي مساله زي دي خليك صحيحه، اختين شقيقتين عشان ما تطلع بقى خلاص دي كلها، لا بس اها هسيبهم اها اكتب اه ما بتجلهمش المقتضى المقاسمة حتى لو كده القانون. اقول لها ايه لم يبقى لهم شيء لان اصلا من اللي باجي مفيش ده عارف في 13 بفرض الجد يبقى ما لهمش خلاص امشي. نقول يا محمد القانون يا شيخ ده هو حاله ده ماليش دخل. لا انا ببص له هو المقاسمة تدي له اجل ان السدس تدي له السدس ودكم يسقطوا خلاص المقاسمة اختلوا يدخل وكأنه دخل على حسابهم لانه لو هو المقاسمة اختلوا مع انه بيتمرجف منهم هم تاني خدت اول حالة بس. طيب لو انا عندي اختين شقيقتين صاحب وام ومعاهم جد خلاص امشي الاخوات هنا وارثين بايه الفروض اديهم فروضهم ده قانونا والام تاكل. طب شوف الجد الجد دي ايه سوس هل باجي سوس باجي سوس تعمل باجي سوس صح كده ما هو جاي في الحق ما هو عمل حالتين كل المسائل عملها حالتين يا دول بياخدوا التعطيل يا دول بياخدوا الفروض اذا خدوا بالفروض اديهم فروضهم وهو ياخد الباقي ايه تعطيل من الباقي تعطيل اللي هو مجيله اللي هو كام لان انا عارف ان 60 سنه ما بيسوس خلي بالك كويس خليني ان انا حطيت هنا زوجه الزوجه تحت الكام ودول ارثهم بالفروض اجي اقول دي القانون طبق عليها ان انا عندي حاله اخوات ورثه بالفروض هيعامل الجد كايه ياخد الزياده تعطيبا بعد فروضهم صح. فجيت اجمع لقيت المساله 12 على الاربعه فيها الثلاثه على الثلاثه فيها الثمانيه على السته فيها الاثنين دي عيله الكام ادى الامر ده نعم انا مش فاكرهم كابتن 12 انا عملت خطوه واحده 12 على 3 فال 4 في 2 فروض طيب يبقى 2 و 8 10 خلاص يا عم يا هندسه 2 و 8 10 10 3 كام 13 راح جاب حاتم اخذهم بالفروض ادى النقصان مين طبعا مش طارق ادى النقصان مين الجد هيسقط راح قال لا احنا قلنا في كل الاحوال اوعى يحرم او يسقط منين اقول يفرض له ايه وتعول الى 15 مفهوم قانونا ايه الموضوع حسم الحكايه كلها في حالتين الحالتين الكلام على مين على الاخوه اصحاب المشكله اصل خلي بالك برضه انا عملت دولت ايه حسام ده نفس الكلام مش هيتراجع لان هي المشكله مع دوله ودوله صح كده. طيب ايه الحكايه يا عم قال لي يجي الجد معاهم يا اما هم واخدين بالتعطيل امتى ياخدوا التعطيل في ثلاث حالات لو كانوا ذكور او ذكور واناث او اناث او صدنا مع البنات نعمل ايه في الحاله دي قال خلي الجد معاهم كاخ زيه زي ايه يكسب واوعى المقاسمه تنزلوا من السدس او تحرموا فان نجدت عن السدس او حرمته افرض له السدس وسيبكم يعقوا. طيب الحالة الثانية ان تيجي اخوات ورثت بالفروض اديهم فرضهم مع اصحاب الفروض ودي الجد الباقي تعطيبا بشرط ان ما ينجصش برضه عن ايه عن سدس المال او يحرم بس ده قانون في اي مشكلة يبقى احنا نحل عليه نحل عليه لا هيقول لك نحل عليه خلاص. الحالة الثانية لا مع جد بنات يبقى تحولنا للحالة الأولى لما قلت بالتعطيب خلاص ها مفيش زوجة اهو ثواني تلتين وثلث والجد ياخد ثلث يبقى الواحد الصحيح ما يزيدوا طبعا خلاص ما ده مش كلام زايد ده كلام القانون القانون قال هم حالفين يا واخدين بالفروض يا واخدين بالتعطيل واخدين بالتعطيل يدخل معاهم تعاطف بشرط ما ينقصش عن الثلث او يحرم واخدين بالفروض ياخدوا فروضهم وهو ياخد الباقي بعديهم بشرط ما ينقصش عن الثلث او يحرم من ايه من الميراث. نعم حاضر نعم الجزريه ده حبيبي في القانون الجزريه ما دي خلاص حاله خاصه حالك هو الطاوله ما تيجي يقول لك حاسب ده طبق على الكلام اللي قالوه افرض للقطه وكده خلاص الاقتصاد النهارده هيبقى نصيبه 1.5 اه وده بقى هو السوق بس خلاص ما هو هي دي كان بقول لك دي اجداريه واقعه واقعه بعينها مش ده بص احنا لما خدناها على مذهب زي لما خدناها على مذهب زي دي واقعه بعينها اسمها اجداريه اسمها ايه اجداريه طب لما اجي اطبق على القانون مش هلاقي في القانون حاجه اسمها المساله الاجداريه ولذلك نص الماده 22 ما فيهوش لفت نظر للاجداريه ولا في اي مذكره قانونيه تجي في لفت الاجداريه الأجدارية دي لو طبقت مذهب زايد لأنها حصلت فأكتوها بكده لما احنا ضغط القانون خد ايه هروح جاي اقول حياة دي عم الشيخ المسألة دي الأخت وارثة بالخروض ولا وارثة بالتعطيل وارثة بالخروض يعني هتاخد النص اوتوماتيك قبل ما اتكلم المسألة الأجدارية اللي هي لما اجي اطبق على القانون يزوج نص والأم تد صح كده والأخت الأب نص واجي للجد اقول له انت جيت مع أصحاب فروض جيت مع أصحاب إيه؟ يبقى تاخد الباقي تعصيباً بعديهم هلاقي ما تبجلوش أروح فرض له إيه؟ لكن مش هيضم معيها بقى خلاص يبقى خلت منه لأن ده قانوناً وتعود لتسعة هي هي بس قانوناً خلاص بقى ما فيش ضم مع ده ولا ضم مع ده لأن أنت ماشي هناك على مبدأ مطبقة إن الإخوة مش عارفين هو جاب تفروض وما مش هكلمها مش القانون هتلاحظ إن القانون برضه في معظم الحاجات اللي فيها مشاكل خد الأيسار خد ايه بالايسر تسهيلا على الناس تسهيلا على ايه الا الوصيه الوارثه خد الاصعب انا بدل ما اقول ملكوش راح هو اخترع حته فيهم اكتب عم الشيخ على الشيخ محمد جرير استظهار الايسر خلاص عم الشيخ بنقول ايه احوال الجد في المقاسمه قانونا احوال الجد في ايه في المقاسمه حالتين هما حالتين الاولى الحاله الاولى أن يأتي مع الجد إخوة أو أخوات أشقاء أو الأب وكان إرثهم بالتعطيل وذلك في ثلاث حالات أن يكونوا ذكورا أو ذكورا وإناث أو إناثا أو طفلا مع البنات هو جاز بتاع جنوب سيارة غير بتاعة المادة أنا أقول ما هي المادة 22 بعيدة خلاص عن شيء إن الحالة الأولى يكون فيها إيه جد ومع إخوة أو أخوات أشقاء أو الأب حالة دي ايه؟ يكون إرثهم بالتعصيب امتى يكون إرثهم بالتعصيب؟ بثلاث حالات لو كانوا ذكور أو ذكور إناث أو إناث هنعمل ايه ساعتها؟ يعامل الجد كأخ إلا لو حرم أو نقص عن السدس يعامل الجد كأخ إلا لو حرم أو نقص عن السدس فيفرض له السدس خلاص برضو تاني؟ يقول تاني هو اللي مكتوب الشيخ محمد غالي كل ما صيغه ايسر من ماده القانون اللي فيها ماده القانون ما تكتبش يعني كلام ايه كلام سهل هو سهل الحاله الثانيه ان يكون الجد مع الاخوه والاقوال اشقاء او لاب ان يكون الجد حاضر ان يكون الجد مع الاخوه والاقوال صح كده صح كده صح هما طبعا تبقى كل اللي نايمين يا اخوان تاني ازاي يا عم الشيخ تيجي مع الاخوه والاخوات مع الحاله الاولى مع الاخوه والاخوات الحاله الثانيه مع الاخوه والاخوات ازاي؟ هي بالبلدي الكلام والله الكلام سهل جدا هي الحاله الاولى الجماعه دي اخذوا التعطيل امتى جابوا التعطيل؟ رجاله رجاله بحريم حريم مع حريم اللي هي شاذه اصلا في المواريث اللي هي تعامل الاخوات مع بنات ايه؟ طب صح كده؟ طب امال الحاله الثانيه اللي هي يجي مع حريم واخذ الفروض يبقى ان يكون الجد مع مين عم الشيخ؟ مع الاخوات صح كده؟ وكان ارثهم بالفروض وكان ارثهم بايه؟ بالفروض فياخذ الباقي بعد الفروض بشرط ان برضه ايه يحرم او ينقص عليه عن السدس المفروض ناخد المناسبة ناخدها ولا كفاية ونبدا مسافتين ثلاثة ولا كفاية ونقوم نمشي كفاية ونقوم نمشي ها؟ ناخد مناسبة ولا ناخد مسائل؟ مسائل ولا مناسبة؟ مسائل ها؟ مسائل حاضر موسى مولاك اها زوجتين وأم نعم تفضل تفضل امشي تفضل يا اخوانا البنر بتاع الحلايب وشلاتين والورق عايزين نوزع لو حد من ابو جرجاس او حد من اي بلد ياخد معاه واخوه ليه لا خلاص امشي ومعاهم صاحب المشكله الجد المساله دي بص بقى ما جيتش اقول من نوع لا نوع ثاني المساله دي الاخوه اللي جايين واقفين بالفروض ولا بالتعطيل بالتعطيل يبقى الجد هيدخل معاهم كأخ صح والقانون ما عدش دولة فحجبهم بالأخ ادى اصحاب الفروض فروضهم فخد الزوجتين مع بعضهم ايه والام عشان جمع الاخوه ثلث واقول المثل من 12 12 على 4 12 على 6 3 و2 5 اتبقى 7 لو قسم هيبقى ده 3 ونص وده كام 3 ونص صح كده طيب هو سدس السيس ال 12 كام؟ 2 يبقى احتل له ايه هنا؟ المقسمة فأي مشاكل؟ طب خليني دولة خلي بالك من الكلام اهو دولة يا عم الشيخ 5 او 6 اخوة اشقاء 6 اخوة اشقاء انا الحل زي ما هو الربع والسدس اجسم الدجت كام؟ لما طلع دجت 7 هكسمها على مين ومين؟ على 6 ومعاهم الجد سابع يبقى كل واحد هياخد كام سهم هيؤدي به المقاسمه الى نقصانه عن السدس اللي هو كام فيفرض له ايه وياخد كام اديها له من السبعه البدل دول كام ياخدوها مع بعضيهم ها السمع حاضر ما كل واحد فيهم ياخد 5 سدات حاضر سدس ال 12 انا اعطيته كام 12 على 6 فيها الاثنين دي عطيت السدس لان المقاسمه ادت بيه لنقصانه عن ايه عن السدس فخد هو السدس يبقى خد الاثنين اثنين واثنين اربعة اربعة ثلاثة سبعة يبقى الدجة للاخوة كام خمسة خمسة على ستة مش حمودة انا كل واحد فيهم ياخد 5 ازاي مش مكمل عصا عليه خلاص حمودة دي جالكش من 5 اه جبتين ماشي يا ولدنا ناخد مسألة ثانية هتبص تلاقي المسائل كلها كانك ايه الزهيد زهيد يعني الكلام هو هو القانون خلاص ما انت تقول لك القانون اجي الاقي مثلا عندي ايه بنتين الله اعلم هيعملوا فيه كيف طبق ماذا بالحنيك ده واختان لاب ومعاهم ام ومعاهم جد البنتين ياخدوا ايه دولة الباقي تعصيبا بالحديد فبالتالي انا لقيت ده جه مع اناس عصبنا مع البنات سيعامل معاهم كاخ لان دي الحاله الاولى ان الارث بالتعصيب ادي الام السدس بتاعها وشوف للموضوع رس على ايه 6 على 3 فيها الاربعة 6 على 6 فيها الواحد 1 و 4 5 صح كده لو هيكتم ستة على ثلاثة فعل اثنين اثنين في اثنين فوق يا حمودة خلاص شغلنا جالك ايه هو جالك ده بين الشيط الجدل الضربة تغير خلاص شغلنا طيب هو اصلا اللي باجي واحد واربعة خمسة هو باجي واحد فاجي ده اقول له ايه انت تعامل معهم كذكر يقول لك لا القسمة هتنجحني فنفرض لي ايه يا مولانا السدس ودول طلعوا حتى قانونا ما لهمش يبقى برضه الناس رايحة وذلك انا اقول لك تاريخ انت مريح في دماغهم وطبوا الكلام سيدنا ابو بكر خليه اب ولا دماغ ايوه طب انا اتعرف كلهم كانوا ابو حنيفه لما جاء طب اخرج ابويكم انا اعرف منين هذا سمعنا ابويا في القران ايش قال اخرج ابويكم طب وكان ابوه ما صلح يعني هتلاقي الدنيا كلها جايه عليه الا الجماعه اللي اتخانقوا عليه ومع ذلك عالي وسبحان الله هات بنت هذين موجود جدها وموجود اخوها مين الاولى بالتزويج الجد حتى في الولايه في النكاح لأن الولاية في النكاح كالولاية في الإرث بالتعطيل بنبوة أبوة أخوة. يبقى بعينه هو إيه يعني عالم من جميع النواحي إلا إن إيه حتى في القتل لو قتل ابن ابنه لا يقاد. ليه لا يقاد؟ ما النبي قال لا يقاد ويلزم بوالده. إلا لو ظهر الفتيل خلاص النهارده واحد ممكن يقتل ابنه واللي خلف يعني ممكن الناس دلوقتي تستبجر الغزو يبيعوا بناتهم. يبقى لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود او عمر موجود كان هيطبق عليهم. هو دايما تتحفظ. هو دايما تحفظش كده. هو انت تحفظ ازاي؟ بص انت بتتكلم لا من غير جلد الضرب. انت بتتكلم من خلال الفروض دي اللي هي نص وربع وتم وتلتين وتلت وسدس. مش هيطلع الكلام بره دول. فلما بصبص فكل واحد ضعف اللي بعديه. يعني مش هقول بصبص سدس وسدس يبقى تلت تلت وتلت. عشان كده ما يقول ايه السدس وضعفه وضعف ضعفه يا تلتين ونصهم ونصف نصهم. خلاص يبقى ده مرتبطين ببعض يا اضعاف بعضيهم يا انصاف بعضيهم. فكلام سهل. فانت تقول سدس وسدس تلت تلت وتلت تلتين تلتين وتلتين. مفيش لان ما بيجيش تلتين وتلتين. خلاص تلتين وتلتين يبقى الحديث عارف يعني ايه بنات واخوات. البنات ياخدوا تلتين ويقولوا مش عارف اخواتنا بنات عشرة. ما فينا بالحسبة أجل دولة تمن وتم ربع ربع وربع نص نص ونص. واحد صحيح الواحد خير بسركة ثلثة. تيجي زوج وأخت شقيقة الزوج النص نص شفا النص. يبقى الكلام إيه؟ تيجي بقى أنت إيه تقول لا طب وصلت في حاشكة لا ربع وثلث المقام 12 ما يتجمعوش غير بمقام يكبر على الاثنين. فلما أجي أقول أنا ربع وثلث يطلعوا قد إيه؟ هقول لك يا مولانا يطلعوا قدين من ال 12 خلاص يطلعوا 7 من 12 لان ياخد 12 على الاربع في الثلاثة و 12 على الثلاثة في الاربع في الاربع 7 يطلع 7 من 12. من هنا المنبرية قال له اجعل ثمنها تسعة لان الباقي ما يتنسفش. انما الثمن اتجابت تسعة انما كانش ينفع يقول له اجعل ثلثها 12 من 2 او 2 من 12 او 5 من 15 ما ينفعش. يبقى انت لو جم اضعاف بعضيهم ريح دماغك سدس وسدس. ما انا عارف ان دول من الفئه دي يبقى تلت تلت وتلت ما هي التلتين صح كده. تمن وتم الربع وحتى في الجبنه. الناس دي عم الشيخ ما كانش عندهم فخر الميري. فاكر عم الشيخ جمال فخر الميري يقول له تمن جبنه يعني قول له ربع بس يدوا لك تمنين عشان بيحط حته هنا وحته هنا الباديه خلاص علينا. فالواحد طالع ايه نسأل الله العافية. عشان يقول لك التمن ده هو فهم عشان سكران ما تجديش تهمة عشان بيجيش طباب التمن. ناخد المناسخة ولا كفاية كفاية المرة الجاية ناخد المناسخة اللي هي بقى هتيجي عاملين كفاية في ايه الناس تجرب لبعضها ايه مشكلة ان ما متش مش هتفهم ليه دي لان ايه هتبقى العقبة في ايه مش انا ماليش دعوة. انت شوف الناس بتجرب لبعضها ايه هتبص لك اختراعات. يعني النهارده واحد من الطفل انتبه للسؤال ده بيقول ايه ينفع عن شيء بص معامل كنيجة مراتي مش عايزه مرات ابوها تكشف وشها قدامي بص بالله علي صوتك عم الشيخ ينفع بقول له عايز ايه بس بالراحه جاب مراتي مش مخليه مرات ابوها تكشف وشها قدامي طبعا هو انا وديت جرب لي هي ام مراته دي مرات ابوها يعني هو اصلا رد ده وطلقها ينفع ياخدها معاها دي ايه قلت له طب وانت تعرفها منين قال لي عم الشيخ مش انا متجوز ليه قلت له ايوه دي امها قال لي لا اله الا الله بتحصلت في حاجه هو قفلت معاه ايه هم ليه عم امهات انت ايه طب عم دي مش امها دي ما ينفعش لا غير طب خلاص خلاص شكرا الله كفى بص اتحرك خلاص خلاص خلاص شكرا كانوا مسائل انا كنت مسائل من هنا قانونيه ايه بسرعة اكتب اربع مسائل او ثلاث مسائل ثلاثة اكتب دول